نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث متصلا عن مواقيت الصلاة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي ميقات صلاة الظهر وميقات صلاة العصر وميقات صلاة المغرب وميقات صلاة العشاء، متى يدخل الوقت ومتى يخرج في كل صلاة من هذه الصلوات. ثم يواصل المؤلف رحمه الله الحديث عن وقت صلاة العشاء وما يتعلق بها من الأحكام. قال: النوم قبلها والحديث بعدها، يعني ما حكم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعد صلاة العشاء. قال: يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، لحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه الجماعة، جماعة منهم البخاري ومسلم. فيقول يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث، أي في أمور الدنيا بعد صلاة العشاء. والحديث الذي معنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء، وعرفنا أن جميع الصلوات المستحب فيها التعجيل، أنها تصلى في أول الوقت ما عدا صلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها، وكذلك أيضا صلاة العشاء يستحب تأخيرها. فهاتان الصلاتان يستحب تأخيرهما، ولكن إذا كانت جماعة المسجد تصلي هاتين الصلاتين في أول الوقت فإنه يصلي مع الجماعة حتى ولو في أول الوقت، تكون الصلاة أفضل من أن يؤخرها ويفوت الجماعة. لكن إذا أمكن يعني أن تؤخر الجماعة صلاة الظهر في شدة الحر أو تؤخر صلاة العشاء شيئا، فهذا الأفضل في هاتين الصلاتين، وأما بقية الصلوات فالأفضل أنها تصلى في أول وقتها. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، يعني أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يخاطب الناس يقول التي تدعونها، يعني التي تسمونها العتمة، وذلك أن الأعراب كانوا يسمون صلاة المغرب يسمونها صلاة العشاء، ويسمون صلاة العشاء صلاة العتمة. كان الأعراب في البادية يسمون صلاة المغرب العشاء، ويسمون صلاة العشاء صلاة العتمة. فلأجل هذا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هي العشاء في كتاب الله. قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يعني لا تجعلوا الأعراب إلى كثرة تسميتهم العتمة، لا تأخذوا منهم هذه التسمية وتسموا صلاة العشاء صلاة العتمة، هي في كتاب الله العشاء، لأن الله تعالى قال إيه: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فلأجل هذا في كثير من الأحاديث تجد الصحابي إذا ذكر حكما يتعلق بصلاة العشاء يقول إيه، إما أن يقول العشاء الآخرة ليميزها عن العشاء الأولى اللي هي المغرب، أو إيه ينبه يقول التي تدعونها العتمة حتى لا يحصل اللبس، لأن ممكن لو قال إيه صلاة العشاء ممكن واحد أعرابي حاضر المجلس يفهم أن المقصود بها صلاة المغرب. فلأجل هذا الصحابي إذا روى حديثا يتعلق بصلاة العشاء إما أنه يقول إيه صلاة العشاء التي تدعونها العتمة، كما في هذا الحديث التي تسمونها العتمة، يعني العشاء اللي هي الأخيرة، أو يقول صلاة العشاء الآخرة لآخر الصلوات وليس المقصود إيه الأولى. ولكن جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافقين، قال: لو يعلمون ما في العشاء والعتمة لو يعلمون ما في الفجر والعتمة لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما في الفجر والعتمة لأتوهما ولو حبوا. فهنا إيه اختلف الشراح الحديث، هل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي قال إيه لو تعلمون ما في الفجر والعتمة، أو أن الراوي روى بالمعنى ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لو تعلمون ما في الفجر والعشاء، وبعدين الراوي روى بالمعنى فقال إيه العتمة، فيحتمل أن الراوي قال العتمة أو يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ويكون المعنى هنا أنه يجوز أن تسمى العتمة على سبيل إيه نادر يعني في بعض الأحيان، بحيث أنها لا بحيث لا تغلب هذه التسمية على العشاء، يعني إذا سماها الإنسان العتمة أحيانا لكن لم تغلب هذه التسمية على التسمية التي في كتاب الله التي هي العشاء فهذا إيه جائز. فهنا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. طيب لماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء؟ لأنه مظنة لتفويت صلاة العشاء، إنسان إذا نام قبل صلاة العشاء ولا سيما إذا كان مجهدا من عمل يوم شاق وبعدين نام قبل صلاة العشاء يخشى أن تفوته صلاة العشاء ويستيقظ بعد خروج وقتها. والحديث بعد صلاة العشاء أي في أمور الدنيا مما يفوت على الإنسان صلاة الفجر في أول وقتها أو يفوت عليه قيام الليل، لكن وكذلك يرهقه في عمل النهار في اليوم التالي. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعد صلاة العشاء. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمر بعد العشاء. قال ورواه ابن ماجه وقال جدب يعني زجرنا ونهانا عنه. فابن مسعود رضي الله عنه يقول جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زجرنا ونهانا عن الثمر بعد صلاة العشاء. الثمر هو الحديث ليلا، الثمر هو الحديث ليلا. قال وعلة كراهة النوم قبلها والحديث بعدها أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب أو صلاة الجماعة، كما أن الثمر بعدها يؤدي إلى السهر المضيع لكثير من الفوائد. قال فإن أراد النوم وكان معه من يوقظه أو تحدث بخير فلا كراهة حينئذ، يعني إذا أراد أن ينام لكن قبل صلاة العشاء مثلا كان مجهدا ويحتاج إلى النوم قبل صلاة العشاء لكن أخذ بالأسباب التي تعينه على الاستيقاظ في وقت صلاة العشاء بأن يكون معه من يوقظه أو بجواره منبه مثلا، ومن عادته أنه يستيقظ عند سماع صوته أو كذا، فإنه يعني تزول الكراهة حينئذ. أو تحدث بخير فلا كراهة أيضا، إذا تحدث الإنسان بخير بعد صلاة العشاء، يعني الكراهة التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم هي السهر على يعني أمور الدنيا، لكن إذا سهر في أمر خير أو شيء يعني يبتغي به الأجر والثواب فلا كراهة حينئذ. قال فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين وأنا معه، رواه أحمد والترمذي وحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يثمر عند أبي بكر رضي الله عنه، يعني يزوره بعد صلاة العشاء في بيته ويتحدثان بعد صلاة العشاء في أمر من أمور المسلمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يستشير أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أمور المسلمين التي تعين لهم من أمور الحرب والقتال وشؤون الدولة وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يثمر عند أبي بكر رضي الله عنه بعد صلاة العشاء يتحدثان في الأمر من أمور المسلمين، فإذا هذا لا كراهة فيه. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، رواه مسلم. فإذا في هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما رقد في بيت ميمونة، وميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كانت خالة عبد الله بن عباس، كانت خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ربما يبيت في بعض الأحيان في بيت خالته في اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. فقال لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع أهل الساعة يعني ليلا بعد العشاء ثم رقد، فدل هذا على جواز السمر مع الأهل، تحديث الرجل أهله ليلا، فهذا أيضا من المأذون فيه، لأنه أيضا مما يقصد به الخير. طيب، قال وقت صلاة الصبح، الآن تكلمنا عن أوقات الصلوات الأربع، بقي صلاة الصبح، وعرفنا فائدة البداءة بصلاة الظهر أو الحكمة من البداءة بصلاة الظهر، لأن أول صلاة من الصلوات الخمس صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت عليه الصلوات الخمس ليلة المعراج، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة، صلاة الظهر، أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فأما بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيفية الصلاة ومواقيت الصلاة، فصلى به الصلوات الخمس يومين متتاليين، في اليوم الأول صلى كل صلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به كل صلاة في آخر وقتها، وقال ما بين هذين الوقتين وقت، فبدأ بصلاة الظهر وانتهى بصلاة الصبح. فالفقهاء عادة في ترتيب مواقيت الصلاة يرتبونها كما جاءت في حديث جبريل، يبدأون بالظهر ويختمون بالصبح. قال يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس، ويستمر إلى طلوع الشمس كما تقدم في الحديث. يعني متى يبتدئ وقت صلاة الصبح ومتى ينتهي؟ فقال يبتدئ وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق، والفجر فجران، الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب يأتي أولا ثم يأتي بعده الفجر الصادق. طيب، الفجر الكاذب يقال له الفجر الأول، الفجر الأول، وذلك بأن الإنسان إذا خرج في صحراء في وقت يعني ليس فيه إضاءة صناعية، لأن أضواء الصناعية أضواء البيوت والسيارات وإضاءة الطرق، وهذه تجعل الإنسان لا يتمكن من رؤية المواقيت على الطريقة المشروعة. لكن إذا خرج في مكان معتم ونظر في جهة الشروق، الجهة التي ستشرق منها الشمس، المكان الذي ستشرق منه الشمس، فأول شيء قبل موعد الفجر الحقيقي الصادق، قبل موعده مثلا بنحو ثلث ساعة تقريبا أو في هذه الحدود، يخرج ضوء مستطيل، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان، والسرحان أي الذئب، يعني بذنب كأنه زيل الذئب، يخرج ضوء مستطيل في جهة مثل زيل الذئب في الجهة التي ستشرق منها الشمس، وهذا الضوء يكون خافتا، يكون خافتا ثم يختفي، هذا الضوء اللي هو المستطيل هذا يخرج ثم يختفي، وبعد ذلك يبدأ الفجر الصادق. والفجر الصادق يكون ضوءا مستعرضا، يكون بقى بالعرض في الجهة التي ستخرج منها الشمس، فيكون الضوء هذا بالعرض، يبدأ أيضا قليلا زي خط كده بالعرض طويل، وبعدين يبدأ الضوء يزداد شيئا فشيئا، يزداد شيئا فشيئا، يعني لا يعقبه ظلم، يعني الفجر الكاذب هذا يكون ضوءا خافتا ثم يختفي، لكن الفجر الصادق كلما مضى الوقت ازدادت الإضاءة في جهة شروق الشمس ويتبين له هذا بالمقارنة بين الجهتين، لما ينظر جهة الشرق وجهة الغرب يجد جهة الغرب إيه؟ معتمة، وجهة الشرق فيها ضوء إيه؟ خفيف باهت كده في جهة الشروق، وبعدين يبدأ هذا الضوء يزداد. فإذا الفجر الصادق هو إيه؟ بداية يعني ظهور الخط المستعرض في جهة الشروق. فأول ما يظهر هذا الضوء المستعرض في جهة الشروق يبقى دخل وقت صلاة الفجر، دخل وقت صلاة الفجر، وهذا الضوء يظل في ازدياد وانتشار إلى أن تطلع الشمس. برضو بيكون عكس ترتيب الغروب، يعني هيكون أبيض وبعدين بعد الأبيض يجي حمرة وبعدين تبدأ الشمس تخرج، تبدأ يبدأ خروج قرص الشمس. فزي في يعني في وقت صلاة المغرب كان الأول حاجة قبل غروب الشمس بيكون في صفرة تصفر الشمس وبعدين تغرب، بعد كده بيكون في حمرة، الحمرة هذه أيضا تغيب وبعدين يغيب البياض. في الخروج بقى العكس برضه، يجي طالع البياض الأول، والبياض طبعا مش مقصود يعني أبيض يعني ناصع، ولكن بياض يعني بالنسبة إلى الجهة الأخرى، ما تشوف الجهة اللي ما فيهاش الشمس تجد سوادا حالكا، والجهة التي فيها الشمس يكون اللون أفتح شوية، وهذا يسمى البياض. يجي البياض وبعدين يجي بعده حمرة وبعدين صفرة وهكذا. فإذا أول خروج الفجر الصادق اللي هو هذا الضوء المستعرض يكون بداية دخول وقت صلاة الفجر. وصلاة الفجر التي هي الفريضة تسمى صلاة الفجر وصلاة الصبح وصلاة الغداء، يعني قال الله تعالى من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، وأحيانا تسمى في الأحاديث أيضا صلاة الصبح وصلاة الغداء. فهذه تسميات كلها لشيء واحد هو صلاة الفريضة. لكن يقال سنة الفجر القبلية اللي هي الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، وربما يقال عن سنة الفجر القبلية أحيانا يقال ركعة الفجر زي ركعة الظهر مثلا، أو يعني ركعتان سنة قبلية قبل صلاة الفجر. الآن يعني في عرف الناس أو في بعض البلاد وكذا يسمون الفريضة يسمونها الصبح، والنافلة يسمونها الفجر مثلا، أو يسمونها إذا كانت قضاء يسمونها الصبح. كل هذه أعراف يعني ليست موجودة في الأحاديث ولا في الآيات، يعني في القرآن والسنة هي صلاة، عندنا صلاة سنة وصلاة فريضة. النافلة أو السنة تسمى ركعتها الفجر أو سنة الفجر القبلية، بعدين الفريضة نفسها تسمى صلاة الفجر أو صلاة الصبح أو صلاة الغداء، يعني تسميات متعددة لشيء واحد. طيب هذا دخول وقت صلاة الفجر. قال استحباب المبادرة بها. قال يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتها، لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد أن يسفر. قال رواه أبو داود والبيهقي وسنده صحيح. الغلس اللي هو أول وقت صلاة الفجر، الغلس اللي هو أول وقت صلاة الفجر، ويعني تعريف الغلس في اللغة اللي هو اختلاط ظلام الليل ببياض النهار، اللي هو أول وقت صلاة الفجر. والإسفار اللي هو آخر وقت صلاة الفجر، اللي هو إبيضاض الجو قبيل طلوع الشمس، إبيضاض الجو قبيل طلوع الشمس، لأن وقت صلاة الفجر يخرج بظهور أول جزء من قرص الشمس، أول جزء يظهر من قرص الشمس يبقى كده خرج وقت الفجر، أو ما يبدو أي جزء يسير يبدو من قرص الشمس يبقى كده خرج وقت الفجر. قبل بدو أي شيء من قرص الشمس هذا لا يزال وقت الفجر ممتدا حتى يرى جزء من الشمس، أول ما يرى جزء من قرص الشمس يبقى كده خرج وقت الفجر. لكن بالنسبة لصلاة المغرب متى يدخل وقت صلاة المغرب؟ عند مغيب جميع قرص الشمس. يعني طول ما قرص الشمس لسه ما غابتش كلها، غاب جزء منها وبقي جزء، يبقى لسه وقت المغرب ما دخلش، لغاية لما تختفي الشمس، حتى تختفي الشمس وإيه كلها لا يبدو منها شيء تماما، يبقى هنا دخل وقت صلاة المغرب وخرج وقت العصر. بالنسبة لوقت الفجر ينتهي عند ظهور أول جزء من قرص الشمس، يبقى هنا إيه يعني خرج وقت صلاة الفجر. فالإسفار اللي هو آخر وقت صلاة الفجر، والمقصود بالإسفار الإسفار يعني إبيضاض الجو، إبيضاض الجو يعني يصبح الجو كأن النهار إيه طلع، لكن يكون لسه قرص الشمس لم يظهر بعد، فهذا وقت الإسفار. فيقول أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مرة بغلس. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى بهم إيه صلاة الصبح بغلس، يعني في أول وقتها لسه إيه الظلام، الجو ما زال فيه ظلام. ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، صلى بهم مرة أخرى فأسفر بها، أخرها لغاية لما إيه بيض الجو، لكن طبعا لسه وقت الصبح لم يخرج. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس إلى أن مات. ثم إيه استمرت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إيه التغليس إلى أن مات. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه الجماعة. عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نساء المؤمنات، يعني كانت نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. المروط يعني الجلابيب التي يلبسنها يتلفعن بها، يعني يغطين بها وجوههن. ينقلبن إلى بيوتهن، يعني يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني يظل الظلام باقيا، يظل الظلام باقيا، بحيث أن نساء الصحابة رضي الله عنهن التي كنا يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر كنا يرجعنا إلى بيوتهن وما يعرفهن أحد من الغلس، وما يعرفهن أحد من الغلس. هذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث التي استدل بها من أوجب ستر الوجه على المرأة، واستدل بها من أباح كشف الوجه المرأة، نفس الحديث يعني. فيعني بعضهم قال الذين قالوا بوجوب ستر الوجه قالوا ينقلبنا إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، فقالوا لو كنا يعني كاشفات وجوههن لعرف. وبعدين قوله متلفعات بمروطهن، فالتلفع برضو اللي هو من معنيه ستر الوجه وتغطية الوجه، فهذا فيه أنهن كنا يسترن وجوههن. والفريق الآخر اللي هو يقول بإباحة كشف الوجه قال ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني قال أن سبب عدم المعرفة هو الغلس، معناه أن لو كان في ضوء لعرف. الصحيح الأول أجاب قال يعني إن ليس معنى المعرفة معرفة تعيين شخص كل امرأة منها، ولكن ما يعرفهن أحد يعني ممكن المعرفة العامة، يعني يعرف مثلا هذه امرأة أو مثلا من كان قريبا لها أو كذا، ممكن يعرفها من ثيابها مثلا أو شيء، فهن يعني لا يعرفن من الغلس، يعني حتى لو كان مثلا زوجها أو أخوها أو شيء ورآها لا يعرفها حتى من ثيابها بسبب الظلام يعني أو كذا. فالمقصود يعني الحديث يحتمل هذا وهذا، لكن ظاهر أن الصحابيات رضي الله عنهن كنا يتلفعن، يعني يغطين وجوههن وهن يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا أيضا فيه جواز خروج النساء للشهود صلاة الجماعة، وأنهن كنا يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ويشهدنا صلاة العشاء وجميع الصلوات، يعني لا يمنعنا من الصلاة، لكن بشرط أن يلتزمنا بالحجاب الشرعي ولا يخالطنا الرجال. وهذا فيه أيضا أنهن كنا يسارعن عقب الصلاة إلى الانصراف، يعني قبل أن يخرج الرجال لئلا يقع يعني اختلاط في الطريق. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة الفجر، بحيث أن النساء كنا يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعن إلى البيوت وما زال الغلس، يعني ما زال الظلام بحيث لا يعرف من الظلام. طيب، هذه الأحاديث استدل بها جمهور العلماء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن المستحب في صلاة الفجر التبكير، أن تصلى في أول الوقت، أن تصلى في أول الوقت، لأن هذه الأحاديث كلها تدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، وأن النساء كنا يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس. إذن هذا كله دليل على أن الاستحباب في صلاة الفجر هو أن تصلى في أول وقتها. طيب، خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله وله دليل استدل به، قال: وأما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وفي رواية: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا حديث صحيح، رواه الخمسة لهم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. طيب، هنا هذا الحديث استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن الأفضل في صلاة الفجر التأخير، أن الإسفار معناه إيه؟ وقت الإسفار اللي هو آخر وقت الفجر قبيل طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس عندما يبيض الجو. طيب، كيف أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال؟ أجابوا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول هو أنه يحتمل أن يكون المراد أسفروا بالفجر، يعني أطيلوا صلاة الفجر، يعني ادخلوا فيها في أول الوقت وأطيلوها حتى تخرجوا منها وقت الإسفار. أسفروا بالفجر يعني ابدأوا صلاة الفجر بغلس كما كان يبدأها النبي صلى الله عليه وسلم، وأسفروا بها يعني أطيلوها حتى تخرجوا منها وقت الإسفار. هذا إيه تفسير أو جواب، لكن هذا الجواب يعني فيه شيء من الضعف، من جهة أن الصحابيات كنا يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس، معناه أن الصلاة كانت تنتهي أيضا في الغلس، تبدأ في الغلس وتنتهي في الغلس. لذلك الجواب الأصح هو الجواب الثاني، وهو أن يقال إن معنى أسفروا يعني تحققوا من طلوع الفجر، لأن الإسفار من معانيه التحقق والتبين، فيكون الإسفار هنا أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، يعني أخروا شيئا يسيرا عن أول الوقت اللي هو المشكوك فيه أن دخل وقت الفجر أو لم يدخل، يعني ربما في أول الوقت لما يخرج الضوء اللي هو المستعرض ممكن يكون في بعض الوقت يكون الأمر فيه مشتبها، لا يتيقن الإنسان من دخول الوقت تماما، فأسفروا بالفجر يعني أخروا شيئا حتى تتحققوا وتتثبتوا من دخول الفجر، لكن بحيث لا يكون وقت الغلس قد خرج. وهذا الجواب أحسن لأنه به يجمع بين الأحاديث. قال: فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها لا الدخول فيها. المؤلف يختار له هذا التفسير، يذكر يعني التفسيرين، يقول: التفسير الأول المراد به الإسفار بالخروج منها لا الدخول فيها، يعني اخرجوا منها وقت الإسفار وادخلوها وقت الغلس، أي أطيلوا القراءة فيها حتى تخرجوا منها مسفرين كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ فيها 60 آية إلى 100 آية، يعني كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 100 من الآيات صلى الله عليه وسلم. أو أريد به تحقق طلوع الفجر فلا يصلي مع غلبة الظن. الجواب الثاني أن المراد التحقق من طلوع الفجر فلا يصلي مع غلبة الظن، يعني الوقت اللي هو مشكوك فيه حتى لو كان غالب على ظنه أن الوقت دخل فأخر شيئا حتى تتيقن أن الوقت دخل. طيب، هذا ما يتعلق بوقت صلاة الفجر. طيب، قال بعد ذلك: إدراك ركعة من الوقت. إدراك ركعة من الوقت. قال: من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه الجماعة، وهذا يشمل جميع الصلوات، جميع الصلوات الخمس إذا أدرك الإنسان منها ركعة قبل أن يخرج وقتها فقد أدرك الصلاة، تعتبر صلاته أداء لم ما دام أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج الوقت. ويكون ذلك بأن يعني يركع بأن يركع ويقوم من الركوع قبل أن يخرج الوقت. يعني مثلا إنسان كبر لصلاة العصر، كبر لصلاة العصر و ثم يعني قرأ الفاتحة وركع، قرأ الفاتحة وركع ورفع من الركوع قبل أن تغرب الشمس، رفع من الركوع قبل أن تغرب الشمس، فيكون بهذا قد أدرك صلاة العصر، قد أدرك صلاة العصر. وطبعا هذا إذا كان مضطرا ليس معناه أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. وكذلك أيضا مثلا لو أدرك ركعة من صلاة الصبح بمعنى أنه قرأ الفاتحة وركع ثم رفع من الركوع قبل أن تطلع الشمس، فيكون بهذا قد أدرك الصلاة، لكن لا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. طيب، يقول: وهذا يشمل جميع الصلوات. قال: وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. قال: والمراد بالسجدة الركعة. المراد بالسجدة الركعة، هذا مذهب إيه؟ جمهور العلماء. جمهور العلماء أن المراد بالسجدة هنا إيه؟ الركوع. المراد بالسجدة الركعة. ولكن يعني خالف في ذلك يعني قلة من العلماء، الصنعاني صاحب سبل السلام والشيخ الألباني رحمهم الله قالوا ان ايه اخذوا الحديث على ظاهره، قالوا سجدة يعني سجدة، يعني لا يعتبر قد ادرك الصلاة الا لو ايه ركع وبعدين رفع من الركوع وادرك السجدة الاولى، وادرك السجدة الاولى. لكن لو مثلا طلعت الشمس، الانسان بيصلي الصبح، طلعت الشمس بعد ما رفع من الركوع قبل ما يسجد السجدة الأولى، يبقى هنا إيه؟ لم يدرك الصلاة. فأخذوا بظاهر الحديث أنه إيه؟ من أدرك سجدته. لكن جمهور العلماء يعني فسروا هذه الرواية بالروايات الأخرى، يعني في بعض الروايات من أدرك سجدة من العصر فقد قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، في بعضها من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك إيه؟ الصلاة. لا، لو ما حصلش ايضا سيتم صلاته. يعني هنا ايه المفهوم غير مراد، دائما المفهوم دلالة المفهوم دائما دلالة ايه ضعيفة، يعني تحتاج الى ايه ما يقويها. فهنا يعني اذا ادرك ركعة فليتم صلاته وهي ايه وهي اداء، لكن اذا لم يدرك ركعة فانه في هذه الحالة ايه يتم صلاته ايضا، ولكن تكون قضاء، تكون قضاء، ليس المعنى انه لا يتم الصلاة. نعم. لا لا، من جهة النية لا تختلف النية، ولكن من جهة الأجر والثواب يعني أنه صلى الصلاة في وقتها أو خرج وقتها، يعني لكن الإنسان يعني ينوي الصلاة ويصلي ويجتهد في أن يدرك الصلاة قبل خروج الوقت. طيب، أيضا من الفقهاء من قال إيه لابد أن يدرك ركعة كاملة، لابد وأن يدرك ركعة كاملة، يعني لازم يقرأ الفاتحة ويركع ويرفع من الركوع ويسجد السجدتين جميعا. وقالوا إن من أدرك ركعة يعني لازم ركعة كاملة، وليس المقصود بها الركوع فقط، وليس المقصود بها الركوع فقط. فعلى كل حال يعني هذه ثلاثة أقوال، بعضهم قال ركعة كاملة، وبعضهم قال الركوع فقط، وبعضهم قال الركوع مع السجدة، الأولى. لكن على كل حال يعني الإنسان إيه لا يعني يلجئ نفسه إلى هذا ويؤخر الصلاة بحيث أن يكون صلاته في شك أنه صلى في الوقت أو صلى خارج الوقت، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. طيب هذا بالنسبة لحكم إيه إدراك الصلاة قبل خروج الوقت. هناك أحكام أخرى تتعلق بالإدراك اللي هو إدراك الجماعة وإدراك الجمعة وإدراك المسافر المأموم الصلاة خلف إمام مقيم. فهناك الإدراك يتعلق به عدد من الأحكام في الفقه. فبالنسبة لصلاة الجمعة فإن الإنسان إذا جاء متأخرا في صلاة الجمعة فإن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يتمها جمعة، وإذا أدرك أقل من الركعة فإنه في هذه الحالة يصليها ظهرا، يتمها 4 ركعات. طيب هنا ما المقصود بإدراك ركعة؟ يعني أنه يدخل في الصلاة قبل أن يركع الإمام ركوع الركعة الثانية. يعني هنا بالنسبة لأحكام صلاة الجمعة يكون إدراك الركعة بمعنى أن الإنسان يدخل في الصلاة قبل أن يركع الإمام ركوع الركعة الثانية. فإذا دخل المأموم قبل أن يركع الإمام ركوع الركعة الثانية فيكون بهذا قد أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضم إليها أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضم إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة من الجمعة فليصليها ظهرا فإذن إذا دخل الإنسان في صلاة الجمعة والإمام قد رفع من ركوع الركعة الثانية فعليه حينئذ أن يصلي 4 ركعات بعد ما يسلم الإمام، يأتي ب4 ركعات. طيب ده بالنسبة لصلاة الجمعة. طيب بالنسبة لو دخل خلال الركوع بحيث أنه يعني كبر للإحرام قبل أن يرفع الإمام من كبر للإحرام و يعني أدرك مع الإمام جزءا من الركوع بحيث أنه بدأ الركوع قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فإنه في هذه الحالة يكون قد أدرك الصلاة وبعدين بالنسبة لصلاة الجماعة اختلف فيها الفقهاء في صلاة الجماعة ما القدر الذي به يكون مدركا ثواب الجماعة فالإمام أحمد رحمه الله قال يعني من أدرك من كبر للإحرام قبل سلام الإمام وكبر للإحرام قبل أن يسلم إمامه فيرجى له بإذن الله أن ينال أجر صلاة الجماعة، ينال أجر صلاة الجماعة اللي هي مضاعفة الصلاة 27 ضعفا أو 25 ضعفا. فإذا كبر 27 ضعفا أو 25 ضعفا إذا كبر الإنسان للإحرام قبل أن يسلم الإمام فيرجى له بإذن الله تعالى أن ينال أجر صلاة الجماعة. كذلك المسافر، إذا يعني دخل في الصلاة خلف إمام مقيم فأيضا لو كبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام، المسافر كبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام فإنه في هذه الحالة يلزم المسافر أن يصلي صلاة مقيم ويصلي 4 ركعات. يعني مثلا مسافر ودخل مع إمام مقيم يصلي صلاة العشاء مثلا، فالمسافر كبر للإحرام وسلم الإمام فإنه في هذه الحالة عليه أن يتم صلاة مقيم 4 ركعات. ويعني كثير من هذه المسائل فيها خلاف، يعني مسألة إدراك الجماعة يكون بمجرد تكبيرة الإحرام أو لازم ركعة كاملة. الذي ذكرناه هو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وهناك رواية ثانية أنه لا يدرك صلاة الجماعة إلا بركعات كاملة، لازم يلحق ركعة كاملة مع الإمام حتى يدرك بها صلاة الجماعة، وهو مذهب مالك ووجه في مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد أنه لازم ركعة كاملة. لكن المشهور عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور عند الشافعية أيضا أنه يكفي أن يكبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام، فيرجى له بإذن الله تعالى أن ينال فضل صلاة الجمعة. وأكثر من هذا أنه جاء في بعض الأحاديث، هذا الرأي هو الأرجح، وأكثر من هذا أنه جاء في بعض الحديث الثابتة يعني الصحاحة والشيخ الألباني رحمه الله، أن الإنسان إذا خرج من بيته يريد صلاة الجماعة في المسجد، فإذا دخل وهم يصلون فليصلي معهم، وإذا دخل وقد قضوا صلاته فقد أدرك أجره، يعني فقد أدرك الأجر بإذن الله تعالى، أجر صلاة الجماعة، حتى لو دخل وقد فاتته صلاة الجماعة، إذا خرج من بيته قاصدا صلاة الجماعة حتى لو وصل وقد قضيت الصلاة، فيرجى له بإذن الله تعالى أن ينال أجر صلاة الجماعة. نعم. أخونا يسأل، وهذا ليس حديثا يعني، هو أثر عن واحد يعني من السلف كانت فاتته صلاة العشاء في المسجد، ف يعني نوى أن يصليها 27 مرة حتى ينال أجر الجماعة، يعني هذا روي عن واحد من السلف، لكن لا يقتدى به في هذا، لأن الصلاة لا تعد، ولكن يكسب من النوافل، يعني الإنسان ممكن يكسب من النوافل أو كذا، فإذا كان يعني الإنسان يكسب من النوافل بحيث مثلا يصلي يعني بعدد هذه الركعات نوافل يعني تقربا إلى الله تعالى أو رجاء تحصيل الأجر لا بأس، لكن يعني له بإذن الله تعالى أجر الجماعة إذا قصد يعني صلاة الجماعة وخرج إليه. نعم، هو يعني هذا حتى واحد متأخر يعني ليس من الصحابة، لا أدري إذا كان من التابعين أو من أتباع التابعين، يعني حكاية مروية يعني واحد لا أدري. نعم، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، الإنسان إذا فاتته الصلاة صليها مرة واحدة فقط، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نؤمر أن نصلي الصلاة في اليوم مرتين. نعم شيء. نعم. نعم، إذا بالنسبة لصلاة الفجر إذا كان الوقت المتبقي على شروق الشمس لا يتسع لصلاة الفريضة والنافلة، إذن الواجب أنه يبدأ بالفريضة أولا حتى لا يخرج الوقت، لكن إذا كان الوقت يتسع للفريضة والنافلة يصلي النافلة ثم يصلي الفجر. طيب، قال وظاهر الأحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كان وقتي كراهة، وأن الصلاة تقع بأداء ركعة كاملة وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. هنا المؤلف يقول ظاهر الأحاديث أن الإنسان لو أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس أو أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس أنه يتم الصلاة ويواصل الصلاة حتى في أثناء طلوع الشمس أو في أثناء غروبها، ولا حرج عليه في ذلك، لأن النهي إنما هو عن النوافل وليس عن الفريضة، ولأجل هذا فإنه يعني حتى لو أن الإنسان يعني مثلا نام عن الصلاة وكذا واستيقظ وقت طلوع الشمس نفسها حتى لو ما أدركش ركعة قبل طلوع الشمس فإنه يصلي الفريضة حتى أثناء طلوع الشمس ولا حرج عليه في ذلك، لأن النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها إنما هو عن النوافل، لكن وحتى النوافل ليس كل النوافل كما سيأتي، حتى النوافل التي لها سبب يمكن أن تصلى في أوقات النهي كما سيأتي، لكن الفريضة تصلى حتى في أوقات النهي ولا يشملها النهي، وهذا الحديث دليل على ذلك، لأن الإنسان إذا صلى مثلا ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس معناه أنه سيصلي 3 ركعات في أثناء غروب الشمس وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالوا أن الصلاة تقع أداء لإدراك ركعة كاملة، ده القول الذي اختاره المؤلف أنه تقع أداء بإدراك ركعة كاملة وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. قال: النوم عن الصلاة أو نسيانها. قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه البخاري ومسلم. فإذا هذه الأحاديث تفيد أن الإنسان إذا نام عن الصلاة أو نسي الصلاة فإنه معذور بإذن الله تعالى، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. وفي هذه الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنه ليس في النوم تفريط، إنه ليس في النوم تفريط. ولكن طبعا هذا في حق من أخذ بالأسباب التي تعينه على الاستيقاظ، يعني لا يفهم من هذا أن الإنسان يتهاون بحيث أنه ينام يعني متعمدا ويضيع وقت الصلاة بالنوم. ولكن المقصود أن الإنسان لو أخذ بالأسباب التي في وسعه، اجتهد أنه ينام مثلا مبكرا، وأن يوصي من يوقظه، أو يكون عنده منبه ليوقظه لوقت الصلاة أو كذا، يعني أخذ بالأسباب التي في وسعه، ثم حدث أنه نام وخرج وقت الصلاة عن غير تعمد منه، فإنه في هذه الحالة لا إثم عليه بإذن الله تعالى، ويصلي الصلاة حين يستيقظ أو سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من آخر الليل عرسنا، يعني رقدنا في انتقينا جانبا من الطريق، انتحينا جانبا من الطريق ونمنا، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس. يعني كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وساروا جزءا من الليل، وبعدين تعبوا فكانوا في آخر الليل ناموا، ففاتتهم صلاة الفجر واستيقظوا حين لفحتهم حر الشمس. قال: فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، يعني قاموا منزعجين يعني لفوات صلاة الصبح. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، يعني أمرهم بالسكينة والتأني، أن قاموا يعني عاجلين ومنزعجين وكذا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة. قال: ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ رواه أحمد وغيره. فأصل الحديث صحيح، وإن كان هذا اللفظ يعني في بعض الزيادات لم تثبت، ولكن أصل القصة ثابتة في عدد من الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته مرة صلاة الفجر في سفر مع أصحابه، وكانوا في واد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينتقلوا عن هذا الوادي، وقال إنه واد حضرنا فيه شيطان، حضرنا فيه شيطان، يعني ناموا جميعا ولم يستيقظ أحد منهم ليوقظ الباقين لصلاة الفجر، وكان ذلك يعني من عناء السفر والإرهاق وكذا، فانتقلوا عن هذا الوادي إلى واد آخر، ثم يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر القبلية، ثم أقام بلال وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. فهذا الحديث فيه يعني فوائد، أنه يعني ربما تكون هذه الأشياء لحكمة من الله سبحانه وتعالى، حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الأحكام التي تكون عند خروج وقت الصلاة. ففيه يعني أنه يعني تصلى الصلاة الفائتة جماعة، أنه يعني يشرع صلاة الفائتة في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، وكذلك الأذان والإقامة، وكذلك جهر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وصلى جماعة كما تصلى في المرة الأولى. وهنا في مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهي مسألة الإنسان إذا فات وقت الصلاة هل يجب أن يصليها بمجرد تذكرها أو بمجرد الاستيقاظ، أو مدام خرج الوقت فخلاص يعني ممكن يؤخرها زيادة على ذلك. اختلف الفقهاء في هذا، فقال بعضهم إذا نام عن الصلاة أو نسيها يجب أن يصليها فور تذكرها أو فور الاستيقاظ. يعني إنسان مثلا نام عن غير قصد وتعمد وفاتته صلاة الفجر مثلا، لو فرضنا مثلا الشروق مثلا في الساعة مثلا السادسة إلا الربع مثلا، أو أذان في الساعة السادسة، لو فرضنا مثلا الشروق في الساعة السادسة مثلا، وإنسان استيقظ مثلا في الساعة السابعة أو الثامنة، هل يجب أن يصليها فور الاستيقاظ أو يمكن أنه يؤخر يؤخر صلاة الفجر مثلا ويصليها الساعة الثانية عشرة أو في أي وقت قبل الظهر أو بعد الظهر أو كذا؟ فمن الفقهاء من قال إذا نام عن الصلاة يجب أن يصليها فور استيقاظه. استدلوا بظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. معناها أنه يبادر على الفور بصلاتها في أول الوقت. طيب الفريق الآخر الذين قالوا لا يجب ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر لم يصلي في فورا في نفس المكان الذي هو فيه، وإنما ارتحل وانتقلوا إلى واد آخر، وهذا يستغرق وقتا، وبعدين صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الآخر. معناها يعني أنه لا يشترط أنها تؤدى على الفور. الفريق الأول برضو بيجيب يقول أن هذا كان لأمر يعني خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واد حضرنا فيه شيطان وكذا، فكان التأخير يعني لعذر ولعلة. على كل حال يعني الاحتياط أن الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها أنه فور أن يستيقظ أو أن يتذكرها، عليه أن يبادر بصلاتها ولا يؤخرها. قال الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. قال ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. رواه البخاري ومسلم. هنا يقول الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، البعض يقول هي ثلاثة أوقات، والبعض يقول خمسة، باعتبار أن في وقتين منهم ممكن كل واحد ينقسم إلى اثنين. فاللي يقول ثلاثة يعني هي بصفة عامة من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس بعد أن ترتفع قدر رمح، يعني إلى ما بعد شروق الشمس بحدود ربع ساعة أو ثلث ساعة، هذا الوقت الأول. نعم حاضر. الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، بعض الفقهاء يعد هذه الأوقات على أنها خمسة أوقات، وبعضهم يعدها على أنها ثلاثة، على اعتبار أن في وقتان، أن هناك وقتين يمكن تقسيم كل واحد منهما إلى وقتين. فإذا قلنا أنها ثلاثة أوقات، فيكون الوقت الأول اللي هو من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة، اللي هو بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ثم قبل صلاة الظهر، قبل دخول وقت الظهر اللي هو الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء، هذا الوقت أيضا منهي عن الصلاة فيه، اللي هو حين يقوم قائم الظهيرة، برضو قبل صلاة الظهر يعني بوقت يسير، اللي هو الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء، هذا منهي عن الصلاة فيه. ثم بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. يبقى هذه إيه؟ ثلاثة أوقات. الذي يقول خمسة يقول إيه؟ يعني وقت الشروق نفسه يعد وقت الشروق ووقت الغروب يعدهما وقتين، وبعدين يقول ما بين الفجر والشروق وما بين العصر والغروب يبقى وقتان آخران، وبعدين حين يقوم قائم الظهيرة تصير المجموع إيه؟ خمسة أوقات. واضح؟ طيب هذه الأوقات النهي عن الصلاة فيها ليس في درجات واحدة، بل إيه؟ هناك ثلاثة أوقات شدد في النهي عن الصلاة فيها، وهي في نفس الوقت إيه؟ أوقات يسيرة قليلة، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة. هذه الأوقات يعني النهي عن الصلاة فيها أشد من النهي عن الوقتين الموسعين اللي هم إيه؟ ما بعد الفجر إلى الشروق وما بعد العصر إلى الغروب، هذان وقتان موسعان، النهي فيهما إيه؟ أخف من الأوقات الثلاثة الأخرى. طيب بالنسبة لوقت صلاة الفجر كما سيأتي أن النهي فيها يبدأ من حين دخول وقت صلاة الفجر إلى ما بعد إيه؟ طلوع الشمس، ما عدا صلاة الإيه؟ السنة والفريضة، سنة الفجر وفريضة الفجر، يعني لا يصلي فيها غير هاتين الصلاتين. لذلك يعني بعض الفقهاء يقول أن الوقت النهي في صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر وليس من بعد صلاة الفجر، يبدأ من طلوع الفجر ولكن يعني يستثنى فيه إيه؟ فقط صلاة الإيه؟ ركعتين فريضة الفجر وركعتين إيه؟ سنة الفجر، ما عدا ذلك من الصلوات يكون داخلا في وقت النهي. طيب هنا يذكر حديثا آخر وهو حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، يقول قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الصلاة، أخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، يعني كف عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، يعني كف عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وعرفنا أن تفسير ذلك أن الشيطان إيه؟ يقف جهة طلوع الشمس، لأن الكفار يسجدون للشمس في ذلك الوقت، الذين يعبدون الشمس والعياذ بالله تعالى يسجدون لها في ذلك الوقت، فيقف الشيطان جهة الإيه؟ الشمس، بحيث تكون الشمس إيه؟ كأنها بين قرني، بحيث إذا سجد الكفار للشمس كأنهم يسجدون للشيطان في الصورة، في صورتهم كأنهم يسجدون له، وإن كانوا ينون السجود للشمس ولكن كأنهم يسجدون له. قال ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة، فإن الصلاة مشهودة محضورة، يعني تشهدها الملائكة وتحضرها الملائكة، حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح، يعني إذا كنت واضعا مثلا رمحا فالظل يبلغ منتهى القصر، يستقل يعني يقل يبلغ أقصر شيء قبل بداية حدوث الزيادة، لأن الظل يقصر إذا وصل أقصر شيء اللي هو عندما تكون الشمس في كبد السماء والظل إما أن ينعدم تماما في بعض البلاد أو يقصر جدا يبلغ أقصر شيء، فهذا الوقت يكون إيه؟ منهيا عن الصلاة فيه. أول ما يبدأ حدوث الزيادة أو ما يبدأ الظل يزيد شيئا يسيرا يكون دخل وقت صلاة الظهر اللي هو الزوال، يعني الزوال هو إيه؟ زالت الشمس، تحركت الشمس، يعني مجرد تحرك شيء يسير يبدأ الظل إيه؟ يطول. فهذا الوقت اللي هو حين تكون الشمس في كبد السماء أو في منتصف السماء حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم والعياذ بالله تعالى، حين يقوم قائم الظهيرة هذا. فإذا أقبل الفيء فصل، فإذا أقبل الفيء إذا بدأ حدوث الظل أو زيادة الظل فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة، تشهدها الملائكة ويحضرونها، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، أمسك عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه أحمد ومسلم. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه، والحديث هذا أيضا في صحيح مسلم، قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، يعني أن ندفن فيهن إيه موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلا البخاري. فإذا في هذا الحديث أيضا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعن الدفن في هذه الأوقات، وهي أوقات يسيرة يعني يمكن فيها الانتظار، كل وقت منها حدود ربع ساعة، اللي هي وقت إيه طلوع الشمس ووقت غروب الشمس ووقت إيه حين يقوم قائم الظهيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الساعات الثلاث. يبقى إذن هناك إيه ثلاثة أوقات شدد النهي فيها، اللي هي وقت الشروق ووقت الغروب ووقت انتصاف الشمس في كبد السماء، وهناك وقتان إيه فيهما نهي يعني أخف، وهو بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس. لسه هنأتي التفصيل بقى ما الذي يصلى وما الذي لا يصلى في هذه الأوقات. طيب، قال رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر. قال يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر. جمهور العلماء رأوا أنه يجوز قضاء الصلاة الفائتة، صلوات الفريضة الفائتة، بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. فهذا بالنسبة لصلاة الفريضة، سواء كانت فريضة فائتة أو حتى الفريضة التي كما ذكرنا يعني يمكن أن يدرك منها ركعة ويصلي بقية الصلاة وقت طلوع الشمس. فإذا الفوائد تصلى في هذه الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإذا ذكرها في هذه الأوقات يصليها فيها. قال وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير. عمر رضي الله عنه كان دائما معه الدرة التي يؤدب بها الناس، كان دائما يمشي بها، أي مخالفة كان يؤدب بها صاحبها، يعني ضربا يسيرا يعني غير مبرح. فكان عمر رضي الله عنه دائما يمشي بها مخالفة يعني شرعية أو شيء، فكان أحيانا يشتد عمر رضي الله عنه في أشياء يخشى أنها تصير من البدع أو كذا، فكان بعض الناس يصلون بعد العصر ركعتين، فكان يؤدبهم على ذلك، يضربوا بالدرة حتى لا يصليهما مرة أخرى. لكن كما سيأتي أن هذا كان يعني الفعل من عمر رضي الله عنه في من يعني يتعمد أن يصلي بعد كل عصر ركعتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل أنه فاتته مرة الركعتان اللتان بعد الظهر، هي السنة البعدية، صلاة الظهر لها سنة قبلية أربع ركعات وبعدية ركعتان، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاتته الركعتان اللتان بعد الظهر، فصلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم داوم عليهما، وكان ذلك لخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه إذا فعل شيئا أثبته، أي شيء من أعمال الخير يفعله صلى الله عليه وسلم فمن خصوصياته أنه إذا فعل شيئا أثبته. فلهذا يعني جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع الركعتين بعد العصر في بيتي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما هذه الحادثة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر، فداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مداومته على ذلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم. فالذي حصل أن بعض الناس صار يداوم على صلاة ركعتين بعد العصر، فصار عمر رضي الله عنه يضرب من فعل ذلك ليؤدبهم ويمنعهم من هذا. لا، يصلي سنة الظهر البعدية في وقتها ثم يصلي ركعتين بعد العصر من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعني يسن لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد العصر، لأنه نهى أمته عن التنفل بعد العصر. قال كما كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يفعل ذلك، برضو يعني ينهى عن الركعتين بعد العصر. قال وكرهها من التابعين الحسن وسعيد بن المسيب ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك، كرهوا الصلاة في هذه الأوقات اللي هي بعد الصبح وبعد العصر. قال وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب، إلى جواز صلاة ما له سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء في هذين الوقتين، استدلالا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر. يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر في أول مرة فعلها صلى الله عليه وسلم، كان ذلك دليلا على جواز صلاة ما له سبب، وأن مما له سبب قضاء الفوائد، قضاء الفوائد. كذلك أيضا سنة الفجر، إذا فاتت سنة الفجر القبلية يجوز أنها تصلى بعد صلاة الفجر، يجوز أنها تصلى بعد صلاة الفجر. قال والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين إلا ركعتي الطواف، إلا ركعتي الطواف لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي. لكن في الحقيقة أنه نسبة القول لهذا إلى الحنابلة غير دقيقة، لأن الحنابلة نهوا عن صلاة ما له سبب في أوقات اللي هي التي اشتد فيها النهي، اللي هي وقت الشروق وقت الغروب وقت يعني حين يقوم قائم الظهيرة، لكن في الوقت اللي هو الموسع اللي هو بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس، فمذهب الحنابلة أنه تصلى فيها ذوات الأسباب. وكذلك أيضا من الحنابلة من قال حتى في الأوقات الثلاثة تصلى ذوات الأسباب، وذوات الأسباب اللي هي كل ما عدا التطوع المطلق، يعني أن الإنسان يصلي، يعني التنفل المطلق الإنسان كده يكون يصلي ركعتين لله تعالى من غير سبب معين، من غير سبب معين، فهذه ليست من ذوات الأسباب. أما ذوات الأسباب فمعناها أنه تكون فاتته السنة الراتبة فيقضيها في أوقات النهي فهذا جائز، أو كذلك ركعة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، معناها أن ركعات بعد ما يطوف سبعة أشواط يصلي ركعتين في أي وقت كان من أوقات النهي. وكذلك أيضا مما له سبب تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذن تحية المسجد أيضا تصلى في ركع في أوقات النهي. كذلك أيضا صلاة الاستخارة في شيء يفوت وقته، يعني مثلا لو كان إنسان يستخير على شيء يخشى أن يفوت وقته، يعني مثلا يريد أن يشتري شيئا مثلا ولابد أنه يحدد رأيه مثلا قبل طلوع الشمس، يمكن أن يصلي استخارة في ذلك الوقت، لكن إذا كان شيء لا يفوت وقته إذن لا يصلي الاستخارة في أوقات النهي. وكذلك أيضا سجود التلاوة وغير ذلك من الأمور التي لها أسباب. طيب موضوع الصلوات ذوات الأسباب لها تتمة إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم، لكن هنا قصة لطيفة يعني تتعلق بأوقات النهي وكذا، وهي أن مذهب الإمام مالك رحمه الله أن تحية المسجد لا تصلى في أوقات النهي، الإمام مالك رحمه الله يرى أن تحية المسجد لا تصلى في أوقات النهي، أن الفقهاء الآن يجمعون بين حديثين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا حديث، حديث آخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فبعض الفقهاء يخصص الحديث الأول بالثاني، وبعضهم يخصص الثاني بالأول، يعني بعضهم يقول إيه نهى عن الصلاة إلا إيه تحية المسجد فتصلى، والآخر يقول لا ما هو إيه تصلى تحية المسجد إلا في أوقات النهي فلا تصلى. فهذا له يعني وجهة وهذا له وجه. فالإمام مالك رحمه الله مذهبه أن تحية المسجد لا تصلى في إيه أوقات النهي. فكان الإمام ابن حزم الظاهري سبب طلبه للعلم أنه تعرض لهذا الموقف، أنه دخل المسجد وكان إيه وكان وزيرا. الإمام ابن حزم كان وزيرا، وكان عمره في ذلك الوقت في حدود 40، وكان وزيرا وكان أديبا، يعني كان مشتغلا بالأدب وكذا، ليس له دراية بالفقه، ما كان درس الفقه. فالذي حصل أنه إيه دخل المسجد فجلس في غير وقت النهي، يعني دخل المسجد في غير وقت النهي فجلس، فجعل الناس يعني ينظرون إليه وكذا، وقالوا يعني قم فصلي ركعتين، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فانحرج يعني وكذا، وقام فصلى ركعتين. وبعدين المرة الثانية راح دخل إيه المسجد بعد صلاة العصر، فإيه جاي يصلي ركعتين، فقالوا لا تصلي هذا وقت نهي وقت نهي وكذا. فيعني انحرج يعني حرجا إيه شديدا، من كيف يعني إنه رجل يعني وزير وكذا وفي منصب تخفى عليه هذا، والناس يعني يعنفونه مرتين. فأصر يعني إيه عزم على أن يأتي بكتب الفقه وإيه ويقرأ في هذا الموضوع، يشوف إيه متى يصلي ومتى لا يصلي حتى لا يتعرض لهذا الحرج مرة أخرى. فأتى بكتب الفقه وظل يقرأ وكذا، حتى إيه يعني فتح الله عليه صار إماما إيه كبيرا من أئمة الفقهاء. نعم طبعا صار يعني نعم سبحان الله. اللي هو عن الربا، الربا اللي هو الزيادة، يعني اللي هو ان الواحد تفوت الصلاة يصليها صلاتين يعني. لان هم قالوا لا هذه ليست صحيحة، ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم، لكن معناها صحيح، لانه معناها دل عليه حديث اخر ثابت، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لم نؤمر ان نصلي الصلاة في اليوم مرتين، وفي لفظ إنا نهينا أن نصلي الصلاة في اليوم مرتين. فمعنى الحديث ثابت. بس هنا الربا أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنقضيها من الغد، يعني صلوها في اليوم الأول، صلوا الصبح إيه بعد خروج وقتها. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نصليها غدا قبل خروج وقتها، يبقى نصليها مرتين، يعني أول مرة صليناها نعيد نصليها مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا إيه كأنه يعني يشبه الربا، أن الواحد إيه فاتته صلاة فيصليها صلاتين، زي الواحد يقترض مثلا 100 ويردها 200. نعم هذه الزيادة بس معناها يعني ثابت. في سؤال هنا أسأله، يقول السائل أو السائلة يعني ما الفرق بين صلاة النافلة أو النوافل والسنن والرواتب؟ وسؤال ثاني عن إيه زكاة المال، أدخر مبلغا من المال كي أدفع منه إيجار شقة أو دين ولا يمر عليه وقت طويل معي ثم أدفعه لمستحق. طيب بالنسبة للسؤال الأول، مسألة النافلة والنوافل والرواتب، السنة الراتبة اللي هي إيه المؤكدة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويشتد حظه عليها. والسنن الرواتب بالنسبة للصلوات 12 ركعة، وهي التي جاءت في حديث أم حبيبة رضي الله عنها في سنن النسائي، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله تعالى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. مرة أخرى، ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر. هذه تسمى إيه السنن القبلية، ستة يعني هم 12 منهم ستة قبلية وستة بعدية. ستة القبلية إيه ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر، بهذه 12 هذه ستة إيه قبلية. ستة البعدية وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذه الستة البعدية. يبقى القبليات 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر. والبعديات، اثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، هذه الايه الرواتب. ما عدا ذلك من الصلوات فايه تسمى سنة او تسمى نفلا او ندبا او تطوعا. جمهور العلماء على ان هذه الكلمات كلها بمعنى واحد، اللي هي النفل والندب والتطوع والسنة كلها بمعنى واحد، الا ايه بعض الشافعية فرقوا بين هذه المصطلحات، كما قال الامام السيوطي في ألفيته في الاصول يقول: والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا، يعني بعض الشافعية جعلوا ايه هذه انواعا مختلفة ففرقوا بينها، يعني قالوا مثلا ايه ان يعني قسم منها اللي هو الذي يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، وقسم مثلا ايه فعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا من غير ان يداوم عليه، زي مثلا صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم عليها، لكن مثلا قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه مثلا. وهناك قسم ايه حض النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله، لكن ايه لم ينقل فيه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، زي عموم ايه الامر، يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني هدي ايه خاص، مثلا زي الامر مثلا بقراءة القرآن، الامر بالصلاة بصفة عامة، فلو انسان حب ايه يتطوع بما شاء من ايه من الصلوات في اي وقت غير اوقات النهي ومما ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عادة مخصوصة، فيكون ايه هذا يعني مشروعا في الجملة. فبعض الشافعية قسم بقى وسمى كل واحد من دول قسم، لكن الذي عليه الجمهور ان كلها بمعنى واحد، الند والسنة والتطوع والمستحب والنفل كلها شيء واحد. بالنسبة للسؤال الثاني عن زكاة المال: ادخر مبلغا من المال كي ادفع منه ايجار شقة او دين ولا يمر عليه وقت طويل معي ثم أدفعه لمستحقه، فهل في هذا المال زكاة؟ وهذا متوقف على مسألة الوقت الطويل الذي تقول لا يمر عليه وقت طويل، فإذا كان هذا المال المدخر، المال المدخر إذا مر عليه حول هجري سنة هجرية كاملة فعليه الزكاة بعد ما يخرج الإنسان ما عليه من الديون، يعني لو إنسان عليه ديون مستحقة لآخرين يخرج هذه الديون أولا ويسددها لأصحابها، ثم ما تبقى من المال الذي مر عليه سنة هجرية كاملة يدفع عنه ربع العشر. ربع العشر يعني إنسان مثلا عنده مبلغ من المال وعليه ديون، مثلا عنده 10,000 وعليه ديون 5,000، يسدد الديون الخمسة وبعدين الخمسة التي معه إذا كان مر عليها سنة هجرية كاملة يدفع عنها ربع العشر اللي هو 2.5% عن كل سنة هجرية، يدفع 2.5% عن كل سنة هجرية، يعني يحدد مثلا في رمضان أو في رجب أو في محرم في أي شهر هجري اكتملت السنة الهجرية يبقى في مثل هذا يخرج الزكاة، ثم في مثل هذا الوقت من كل عام هجري يخرج زكاة هذا المال، يحسب المبلغ كم بعد سداد الديون التي عليه ويزكي ربع العشر 2.5%. نعم، بالنسبة للإنسان إذا كان يعني زي رواتب الموظفين مثلا او كذا، يعني في انسان بياتي في نهايه السنه الهجريه وعنده مبلغ من المال، هذا المبلغ بعضه مر عليه سنه وبعضه مر عليه شهر واحد، مثلا مدخره من راتب الشهر الماضي بعضه مر عليه شهران وهكذا، ففي هذه الحاله القاعده ان الزكاه يجوز تعجيلها ولا يجوز تاخيرها، يجوز تقديمها ولا يجوز تاخيرها، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل زكاة سنتين فأذن له، يعني يدفع زكاة سنتين مقدما فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فيجوز للإنسان ويدفع الزكاة مقدما زكاة سنتين أو أكثر قبل حلول وقتها، بس طبعا ما يجي وقتها يشوف إذا كان اللي دفعه يعني دفع غطى القدر الذي عليه أو غطاه وزاد خلاص، لكن لو كان القدر اللي دفعه أقل وباقي عليه شيء يبقى يدفع ما تبقى، فالزكاة يجوز تعجيلها ولا يجوز تأخيرها. فبناء على هذا ممكن أن الإنسان مثلا يجي في شهر معين مثلا زي شهر رمضان أو شيء ويجي دافع الزكاة عن المبلغ الذي معه سواء ما مر عليه سنة كاملة أو ما مر عليه شهر أو شهرين أو أقل من سنة، فيعتبر الذي مر عليه سنة يبقى هذا موعده، والذي مر عليه أقل من سنة يعتبر دفع زكاته مقدما، وهذا أسهل. أو الحل البديل طبعا فيه عسر على الإنسان أنه يحسب بقى كل حاجة داخله، يكون معه ورقة ويحسب مثلا إيه والله الجزء ده دخل مثلا حسابه في شهر كذا يبقى يبدأ يحسب له إيه زكاته، زكاة هذا المبلغ من المال عندما يأتي إيه موعده، والجزء ده دخل في شهر كذا يبقى زكاته عندما يأتي موعده، لكن هذا يكون في عسر على الإنسان. نعم. نعم. رمضان القادم إذا معه 1000 منهم كانت الحول. نعم. يعني المقصود أنه إذا هيحدد موعد واحد في السنة مثلا فرضنا في رمضان، كل رمضان يحسب المبلغ اللي معه كم ويطلع 2.5%. ده يعني إيه باختصار اللي هو يعني الطريقة السهلة التي يسهل عن سنة، مثلا يحدد شهر معين ويجي في كل سنة من هذا الوقت يشوف كل المبلغ الإجمالي الذي معه كم بعد ما سدد الديون اللي عليه، وكم المبلغ الإجمالي الذي معه ويدفع عنه إيه 2.5%. نعم. بالنسبة للدين الذي لك عند الآخرين، هذا برضو إيه ينقسم إلى قسمين. إذا كان هذا الشخص الذي لك عنده الدين يعني موسر وغير مماطل، فإنك إيه تؤدي الزكاة عن هذا المال في موعده، بحيث أنه موسر وغير مماطل، بمعنى أنك متى ما طلبته منه أخذته، يعني كأنك تارك المال عنده زي الوديعة أو الأمانة، في أي وقت هتروح تقول له والله أنا محتاج فلوسي هتأخذها منه، فهذا المال كأنه عندك، يعني وجوده عند الآخر هذا كأنه موجود عندك، ففي هذه الحالة تزكيه حتى وهو غير موجود، مدام الذي عنده المال موسر غني وغير مماطل. أما إذا كان المستدين هذا معسرا أو مماطلا، معسر أو غني ومماطل، بحيث أنك كل ما تطلبه المال يقول لك بعد شهر بعد شهرين وكذا مش هتستطيع أنك تأخذ فلوسك منه، فهذا المال لا زكاة فيه حتى تقبضه، لا زكاة فيه حتى تقبضه. ثم إذا قبضته الفقهاء على إيه قولين، بعضهم يقول تبتدئ احتساب الحول من يوم ما تقبضه، لأن المال ده كان كأنه في حكم المعدوم، في حكم مش عارف هتاخده ولا مش هتاخده، فكأنه مش فلوسك الآن، أول ما تاخدها تبدأ تحسب حولا إيه جديدة، ثم في نهاية الحول تزكي. وبعضهم قال إيه إذا قبضته تزكي عنه زكاة سنة، يعني فرض أنه قاعد في إيد المستدين هذا 10 سنين، المماطل أو الفقير المعسر هذا بل رده لك، فتزكي عنه زكاة سنة واحدة وقت قبضه، ثم بعد ذلك إيه يعني كل سنة في هذا الوقت تزكي. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول يعني من حيث الدليل، يعني الدليل يدل على أنه لا يجب عليه أن يزكيه إذا قبض، وإنما يجب عليه أن يزكيه إذا مر عليه حول، لكن من جهة الاحتياط يعني والأفضل إذا زكاه يعني مرة عند قبضه زكى زكاة سنة يكون يعني أحوط وأفضل. نعم. أخونا يسأل لو إنسان يعني صلى الفريضة وحده ثم وجد صلاة جماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا صليت في رحلك ثم أتيت مسجد الجماعة فصلي مع الجماعة، فإنها لهم فريضة ولك نافلة، لكن هذا يتأكد إذا كانت الجماعة اللي هي جماعة المسجد، لكن إذا كانت جماعة ثانية يعني أنت بالخيار، إذا صليت معهم تكون لك نافلة. نعم تصليها يعني إعادة الصلاة بنية النافلة، هذا مشروع بنية النافلة. نعم. طب إذا بدأت جماعة ثانية وأنت في بس طبعا هذا مش متصور أن تكون جماعة المسجد الأصلية، لكن جماعة ثانية وأنت شرعت في الصلاة، لا تقطع الصلاة، تتم صلاتك منفردا، ثم إذا شئت أنك تدخل معهم يعني بنية النافلة يجوز. نعم. نعم. هنا يسأل أنه خرج من بلده قبل صلاة الظهر ووصل البلد الأخرى بعد صلاة المغرب، وطبعا في هذه الحالة أنه يجب عليه أنه يصلي الظهر والعصر في أثناء السفر، يجب عليه أنه يصلي الظهر والعصر في أثناء السفر، لا يجوز أنه يؤخر الظهر والعصر بحيث يصليهم، فلازم يصلي في أثناء السفر على أي حال كان، إذا لم يجد ماء يصلي بالتيمم، لم يستطع أن يصلي قائما يصلي جالسا وهكذا، يعني بحيث أن إيه أنه على أي وضع لازم أن يصلي ظهر العصر في أثناء السفر، صلي بالتيمم وتصلي في السيارة لو كانت السيارة يعني مثلا غير مملوكة لك ولا تستطيع إيقافها، لكن طبعا لو تستطيع أنك توقف السيارة في الطريق في أي استراحة يبقى تصلي. أيضا برضو بالنسبة لاتجاه القبلة، إذا استطعت أن تتجه إلى القبلة وجب عليك الاتجاه إليها، عجزت عن الاتجاه إلى القبلة تصلي إلى أي جهة. نعم نعم، بالنسبة للصلاة الضحى حين ترمض الفصال اللي هو الوقت الذي قبل دخول وقت النهي، يعني مثلا ممكن نقول قبل الظهر مثلا بربع ساعة، قبل هذا الوقت بيكون إيه حين ترمض الفصال اللي هو يستحب تأخير الضحى إلى آخر وقتها وهو ما قبل إيه النهي، وهو ما قبل وقت النهي. وكذلك أيضا الضحى يمكن أنها تصلى إيه بعد، يعني في أحاديث أخرى في أفضلية الإنسان يعني يذكر الله تعالى بعد طلوع الشمس حتى بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح ثم يصلي ركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فهذا برضو فيه فضل الصلاة في هذا الوقت ويمكن أن ينويها ضحى. كذلك في مسألة تتعلق بوقت النهي اللي هو قبل الظهر، هل يستثنى منه يوم الجمعة أم لا؟ جمهور العلماء قالوا أن يستثنى منه يوم الجمعة، لا يكون وقت نهي، لأنه جاء في آثار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة يصلي أحدهم إيه ركعتين فركعتين فركعتين حتى يحضر الإمام، فمعناها أن إيه أن الصلاة في هذا الوقت ممتدة إلى دخول وقت الظهر. لكن الإمام أحمد رحمه الله كان إيه كان يكره التنفل حتى يوم الجمعة، يعني كان الإمام أحمد رحمه الله إذا دخل المسجد يصلي حتى إذا إيه إذا يعني قام قائم الظهيرة أمسك عن الصلاة، يعني كان يمسك عن الصلاة في هذا الوقت حتى يوم الجمعة. فيوم الجمعة مختلف فيه، يعني هل في وقت نهي قبل الظهر أم لا؟ ممكن إن شاء الله يكون آخر سؤال حتى ما نؤخر. خلاص ما دام نصلي المغرب والعشاء، أخونا يسأل نصلي المغرب والعشاء وبعدين سافر مثلا في الطائرة وبعد وقت يسير دخل الفجر، متى ما دخل الفجر صلى إن شاء الله لا يضر، يعني أنه دخل الفجر بعد كم ساعة من العشاء حسب المكان الذي هو فيه والبلد التي هو فيها، متى ما دخل وقت الفجر يصلي إن شاء الله. هو خرج متى؟ خرج بعد صلاة الظهر، يعني صلى الظهر في بلده؟ أيوة. العصر لا تصلى قصرا في بلده، ما يصلاش قصرا في بلده أبدا، ما يجوز القصر إلا بعد أن يشرع في السفر، طول ما هو لسه ما لم يشرع في السفر ليس له أن يصلي قصرا. لكن بالنسبة للجمع يعني أجاز يعني كثير من العلماء أنه يجمع لهذا العذر إذا كان عازما على السفر، إذا كان عازما على السفر وقد يتعذر عليه الصلاة في وقتها، لكن إذا جمع في هذه الحالة يصليها تامة من غير قصر. هذا أجازه بعض الفقهاء، وبعضهم قال لا يجمع تقديما قبل السفر، لأنه لسه يعني عذر السفر هو الآن لم يسافر حتى يشرع له الجمع. فالأحسن يعني الأحسن له في هذه الحالة والأحوط أنه يصلي الظهر في بلده تماما، هي صلاة تامة 4 ركعات، ثم إذا شرع في السفر يصلي العصر قصرا بعد ما يسافر وهو في الطريق، يعني هذا الأحسن. صلاة الضحى ما كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني الصحابة رضي الله عنهم بعضهم قال يعني كما في حديث أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الضحى إلا مرة واحدة، وعائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الضحى قط، بعض الصحابة قال ما رأيته صلى قط، وبعضهم قال ما رأيته صلى إلا مرة واحدة. لكن حصل أنه في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى 8 ركعات وقت الضحى، لكن بعض الفقهاء قال إنها كانت صلاة ضحى، وبعضهم قال إنها كانت صلاة لأجل الفتح، لأجل الفتح يعني شكرا لله تعالى على فتح مكة، فأخذوا منها أنه يسن للأمير إذا فتح بلدا أن يصلي 8 ركعات تسمى صلاة الفتح. لكن على كل حال يعني بالنسبة لصلاة الضحى الذي يعني القول الراجح في مسألة يعني تأكد استحباب هؤلاء أنه من كان يقوم الليل لا تكون الضحى في حقه متأكدا، الذي يقوم الليل يواظب على قيام الليل لا يتأكد في حقه صلاة الضحى، أما من كان لا يقوم الليل فيتأكد في حقه صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها بعض أصحابه، يقول في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام وركعتي الضحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها بعض أصحابه ويؤكد عليه، وبعض العلماء قالوا أن هذا يدل على تأكدها في حق من لا يقوم الليل، وفي حق من يقوم الليل لا تكون متأكدة، والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قيام الليل لكن ما كان يواظب على الضحى صلى الله عليه وسلم. وحتى الصحابي مثلا إذا قال أحد الصحابة ما رأيته صلاها قط أو ما رأيته صلاها إلا مرة، هذا لا يعني أنه لا يصليها، لأن دائما النافي ينفي يعني على حسب علمه، ثم أن وقت الضحى موسع، ممكن مثلا أن يكون صلاها في وقت لم يره فيها الصحابي أو كذا، لكن بصفة عامة لا يعني ما ثبت عن واحد من الصحابة أنه حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الضحى وأنه رأيها في مرات كثيرة أو كذا، يعني كل روايات الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إما الصحابي يقول أنه ما رأيته صلى قط أو يقول رأيته مرة أو كذا، فكانت هذا يفيد أن صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب عليها لكنه كان يواظب على قيام الليل. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.